السؤال: ما حكم الأكل من الثمار التي زرعت في أرض اشتريت بقرض ربوي؟ الأولى للمسلم أن يبتعد عما فيه شبهة، خاصة في المطعومات والمشروبات، وإن كان الأصل أن الذي أخذ القرض هو المسؤول أمام الله عن ذلك، فهو آثم بأخذ القرض. وأما الثمار التي زرعت في الأرض فإنها حلال لمن اشترى منها ولمن أهدي له منها